Book 2 84 84 الماضي 4 pagātne 4 يقرأ lasī لقد قرأت للتو es lasīju لقد قرأت كل الرواية. Es izlasīju visu romānu. يفهم. Saprast. لقد فهمت للتو. Es sapratu. لقد فهمت كل النص. Es sapratu visu tekstu. يجيب. Atbildēt. لقد أجبت للتو. Es atbildēju. لقد أجبت على كل الأسئلة. Es atbildēju uz visiem jautājumiem. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. Es to zinu. Es to zināju. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Es to rakstu, es to uzrakstīju. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. Es to dzirdu, es to dzirdēju. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. Es to nesu, es to atnesu. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. Es to nesu, es to atnesu. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. Es to pērku, es to nopirku. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. Es to gaidu, es to gaidīju. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. Es to paskaidroju. Es to paskaidroju. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. Es to pazīstu. Es to pazinu.